اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبست عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد كما ينبغي لواسع فضلك وسعة غفرانك. اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد، كسوتنا من عري، وأطعمتنا من جوع، وأمنتنا من خوف، وهديتنا من ضلالة، فلك الحمد كله ظاهرا وباطنا، ولك الحمد كله أولا وآخرا. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجند. اللهم لك الحمد، أنت العليم القدير، وأنت العلي الكبير، وأنت الولي الحميد، وأنت العزيز المجيد، أنت المبدئ المعيد، الفعال لما يريد. له الخلق والأمر، وبه النفع والضر، وله الحكم والتقدير، وله الملك والتدبير، ليس له في صفاته شبيه ولا نظير، ولا في إلهيته شريك ولا ظهير. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، عدد ما مشى على الأرض، وعدد ما مشى في السماء، لك الحمد. سبحانك يا ربنا، سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان عدد ما خلق في السماء، وسبحان عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحانه عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانك يا علي يا عظيم، سبحانك يا بارئ يا رحيم، سبحانك يا عزيز يا جبار، سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها، سبحان من سبحت له الجبال بأصدائها، سبحان من سبحت له الحيتان في بحارها، وسبحان من سبحت له الحيتان في بحارها، وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأق من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتغفر الذنب وتقبل التوبة. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت،

اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر، اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر وينال ما فيها من الثواب والأجر. اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، اللهم واجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك يا ربنا كل شيء خاضع لك وكل شيء خاضع لك، أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف وملجأ كل ملهوف. من تكلم منا سمعت كلامه، ومن سكت علمت سريرته، ومن سكت علمت سريرته. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اكتب علينا من بركاتك ورزقك وجودك، اللهم اكتب علينا من بركاتك وجودك ورزقك يا رب العالمين. ربنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. يا ذا النعم التي لا تحصى، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع، إنا نشكو إليك ضعف حيلتنا وقلة قوتنا وهواننا على الناس. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا من ذنوبنا. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن اللهم إنا نعوذ بك بأن يحل علينا سخطك، اللهم إنا نعوذ بك أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا عذابك. لك العثى حتى ترضى، ولك العثى حتى ترضى، لك العثى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون، يا من لا تراه في الدنيا العيون، يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا يصفه الواصفون. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء، نحن المستغيثون المستجيرون، نحن الوجلون المشفقون، نحن المقرون بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجرير ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين. يا ربنا يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل. من نقصد وأنت المقصود؟ ومن ذا الذي نسأله وأنت صاحب الكرم والجود؟ من ذا الذي نتوجه إليه ومن ذا الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود؟ إلهنا إلهنا ارحم عبادا غرهم طول الأمل. اللهم ارحم عبادا غرهم طول الأمل. اللهم ارحم عبادا غرهم طول الأمل. اللهم ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك وبعقوبتك مستخفين. ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل فالآن من عذابك من ينقذنا فلا تردنا خائبين. يا من لا يظلمه إلحاح الملحين ولا تضجره مسألة السائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. يا حليما على من عصاه ويا قريبا ممن دعاه اللهم طيبنا للقاك وأهلنا لولائك وأدخلنا مع المرحومين من أوليائك. اللهم ارحم منا من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته. اللهم ارحم الغافل عما أضله والذاهل عن الأمر الذي خلق له. اللهم إلهنا وربنا هذا شهر رمضان قد زنا فراقه وحان رحيله اللهم تقبل منا الصيام والقيام. وتجاوز عنا ما تخرق من المعاصي والآثام. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا أطعناك حق طاعتك. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وغفران للذنوب وتكفير من السيئات فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب ولسائر المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم عنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين، لك ذاكرين. ربنا تقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم واجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر في كل مكان. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والسلامة من كل إثم، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الربا، وبيوتنا من المنكرات، ومجتمعاتنا من البدع والمنكرات والآثام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم وحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن يميننا وعن شمائلنا، من فوقنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم رحمتك نرجوك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك كلمة الإخلاص في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالعيش، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك برد العيش بعد الموت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجانا عمن سواك وامنحنا شرف رضاك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا والدا إلا وفقته ولا منحرفا إلا هديته ولا مستقيما إلا ثبتته ولا داعيا إلا وفقته ولا تائبا إلا قبلته ولا مسافرا إلا سالما إلى أهله رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا صياما إلا قبلته ولا دعاء إلا استجبته ولا حيران إلا دللته ولا جبارا إلا قصمته ولا ساحرا إلا فضحته ولا ساحرا إلا فضحته ولا منافقا ظالما إلا أخرسته ولا أسيرا إلا فككته ولا أسيرا إلا فككته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا عزبا إلا زوجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعدتنا على قضائها. اللهم من ابتليته منا بمرض أو ابتلاء اللهم فعجل بشفائه اللهم فعجل بشفائه اللهم فعجل بشفائه اللهم واجعل ما أصابه تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته. اللهم من كان منا قد أصيب بعين أو سحر اللهم فعجل بفكاك السحر عنه اللهم فعجل بفكاك السحر عنه اللهم فعجل بفكاك السحر عنه وشفاؤه من العين. اللهم واصرف عنه وعنا شياطين الإنس والجن. اللهم وعليك بسحرة المارقين والمشعوذة الماردين اللهم وعليك بالمشعوذة الماردين فإنهم لا يعجزونك. اللهم واكفناهم بما شئت. اللهم احفظ نساء المسلمين من شر ما يكاد لهم اللهم واحفظ نساء المسلمين من شر ما يكاد لهم اللهم وقهم التبرج والسفور. اللهم واحفظهن من بين أيديهن ومن خلفهن وعن أيمانهن وعن شمائلهن ومن فوقهن. اللهم إنا نعوذ بك أن يغتالين من تحتهن. اللهم زينهن بالعفاف اللهم زينهن بالعفاف والحشمة اللهم وجملهن بالحياة اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن يا رب العالمين. اللهم واهد شباب المسلمين اللهم وردهم إليك ردا جميلا اللهم وجنبهم الفواحش والآثام اللهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم واجعلهم من الراشدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وأصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا من لا تختلف عليه اللغات ويا سامع الأصوات ولا تشتبه عليه اللهجات يا كاشف الكربات. اللهم يا من إليه الدعوات ترفع اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين عند قيام الساعة من الآمنين وإلى على درجاتك سابقين. اللهم وانقل اللهم وانقلهم من ضيق اللحود ومرات الدود إلى جنات الخلود في ستر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات اللهم إنهم عبيدك فقراء إلى رحمتك وأنت عنهم وأنت الغني عن عذابهم. اللهم إن كانوا محسنين فأنت أهل الإحسان والفضل وزدهم إحسانا. اللهم إن كانوا مسيئين اللهم إن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتي اللهم ولا تحرمنا لقياه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم وأبدلهم دورا خيرا من دورهم وزوجا خيرا من أزواجهم وأهلينا خيرا من أهليهم. اللهم وارحمنا إذا أصرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحموا ناسا صلوا وصاموا معنا في الأعوام الماضية هم الآن في قبورهم. اللهم ارحمهم اغفر لهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحيم يا ودود. اللهم يا هازم الأحزاب ويا منزل الكتاب يا مجري السحاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في العراق اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في الشيشان اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم وكلهم لا تكن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم واجمع صفوفهم وحد كلمتهم اللهم وثبت أقدامهم اللهم والق السكينة والطمأنينة في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وعنهم يوم قل المعين. اللهم وكلهم عونا ونصيرا اللهم وأمدهم بجند من عندك وملائكة منزلين وملائكة مرددين وملائكة مسومين. اللهم يا ربنا رحماك بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والنساء المستضعفات. اللهم إنا نشكو إليك أنفسا أزهقت ودماء أريقت وبيوتا هدمت ومساجد دمرت أطفالا قتلت ونساء استبيحت. اللهم فرج همهم ونفس كربهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم واقبل شهداءهم. اللهم إن الإسلام والمسلمين في كثير من بقاع الأرض قد أذلوا واستهينوا وشردوا. اللهم نهبت خيراتهم وسلبت ممتلكاتهم وسفكت دماؤهم واستبيحت أعراضهم يا رب المستضعفين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافية اللهم ونصرك العاجل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأراضين ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العزيز الناصر، لا إله إلا الله القوي القاهر. إلهنا يا ذا الجبروت ويا ذا الملكوت، يا حي يا حي لا يموت، يا علي في دنوه ويا قريب في علوه، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا قاهر القياصرة ويا كاسر الأكاسرة ويا مذل الجبابرة. اللهم إن دول الكفر قد تآمرت لحرب الإسلام والمسلمين، اللهم إنهم قد أتوا بخيلهم ورجلهم وعتادهم لحرب الإسلام والمسلمين، اللهم فأظهر عليهم جبروتك وكبرياءك، اللهم فأظهر عليهم جبروتك وكبرياءك، اللهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم وأنزل بهم عذابك وبأسك إلى أهل الحق، اللهم ردهم خائبين، اللهم ردهم خائبين أذلة صاغرين، اللهم احبس في جلودهم الدماء ودمرهم بأسلحتهم، اللهم فرق شملهم، اللهم وفرق جمعهم وشدد شملهم وخالف بين قلوبهم، اللهم واجعلهم شذر مدر، اللهم ولا تبقي لهم أثر، اللهم واجعلهم عبرة للبشر، اللهم ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم واجعل من أمامهم نارا ومن خلفهم نارا وعن يمينهم نارا عن شمائلهم نارا ومن فوقهم نارا، اللهم واجعل من تحتهم نارا، اللهم واجعل أسلحتهم عليهم نارا، اللهم حارب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم ربنا إنك آتيتهم أموالا وزينة في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم وأهلك بعضهم ببعض، اللهم وأهلك بعضهم ببعض، اللهم واضرب الظالمين بالظالمين، أخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من رد يوسف على يعقوب وكشف الضر عن أيوب وأجاب زكريا وسمع دعاء يونس ابن متى، اللهم رد علينا أسرانا من كل مكان، اللهم رد علينا أسرانا من كل مكان، اللهم ردهم علينا، اللهم إنهم في حاجة للطفك ورحمتك، اللهم ولا تخذلهم يا كريم، اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وآنس وحشتهم، اللهم وآنس وحشتهم، اللهم وهيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية، وقيض لهم من لدنك نصيرا، واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم، اللهم افرغ عليهم صبرا، وانزل السكينة على قلوبهم، اللهم وأنزل السكينة على قلوبهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفقهم للحكم بشريعتك، اللهم وفقهم للحكم بشريعتك، اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحضهم عليه، اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، اللهم واجعل أعماله الصالحة في رضاك، اللهم واجعله نصرة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم واجعله محبا لأهل الدين، اللهم واجعله مبغضا لأهل الشر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم من بنى هذا الجامع، اللهم ارحم من بنى هذا الجامع، اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه، اللهم ارفع مكانته في الآخرة، اللهم ارفعه إلى درجاتك جنات الفردوس الأعلى، اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم بارك له في ذريته وزوجته، اللهم وبارك له في ذريته وزوجته، اللهم واكتب له أجر كل من صلى في هذا المسجد وقام، واكتب له أجر كل حرف قرئ فيه من القرآن، اللهم واكتب له كل حرف قرئ في هذا المسجد من القرآن، وكل منشط صار فيه وقام يا رب العالمين. اللهم ارحم من ساهم فيه، اللهم من ساهم في دعم هذا المسجد وعمارته وخدمته وتيسير أمور المصلين وإقامة هذه الشعيرة العظيمة، اللهم من ساهم في ذلك، اللهم فاغفر له ذنبه واستر له عيبه، اللهم وجازه بالحسنات إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم وارحم جيران هذا المسجد، اللهم وارحمهم، اللهم وبارك لهم في أموالهم وأولادهم، اللهم واجزهم خير الجزاء وخير الثواب وخير الأجر يا رب العالمين. اللهم من فطر منا صائما أو فرج كربة أو سعى على أرملة أو عطف على يتيم أو أنفق في سبيلك أو فرج همه، اللهم فرج عنه همه وحقق أمله واكتب أجره وارفع مكانته، اللهم وارفع مكانته واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله من فوقه ومن تحته يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام. إلهنا وربنا قلت وقولك الحق، خلق الإنسان ضعيفا، اللهم فارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا، تقبل توبتنا واستجب دعاءنا، انك انت السميع العليم، فاغفر لنا انك انت الغفور الرحيم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وعفاتك من عقوبتك، بك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله الله.